ومهم بالنسبة لا يختص بالشيخ يعني خاص به. يقول إذا صح أحد المحدثين السابقين حديثا توضح للسؤال السابق، ويرى الشيخ حفظه الله خلاف ما ذهب إليه هذا المحدث بأن ضعفه دون أن نحصل على المصدر الذي عزا إليه كأن يكون مخطوطا أو غير ذلك، ولم يكن فيه التوسع في تخريجه، فما موقف طالب العلم في هذه الحالة؟ صار إشكالات كثيرة بالنسبة للشيخ، فما تنصح؟ أظن سبق شيء من الجواب، لكن لابد من جواب جديد. إذا كان هذا الطالب يستطيع التمييز والتتبع فيعتمد ما وصل إليه بحثه واجتهاده، أما إن كان ليس أهلا لذلك فهو يعتمد على من ثقته به أكثر من الآخر. واضح؟ والسلام عليكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. قال عمر تعبناك يا أبا خلاص. أنت ما أخذت أكلم من علمك في تهذيب الكمال في ترجمة بعض المحدثين يصفه بأنه قال وكان يشرب العلم شربا. ما شاء الله سبحان الله. ما شاء الله. جزاك الله خير الشيخ. إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية.